الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد خلق الله أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي قصة اليهودي الذي تمنى كل شيء وحصل على كل شيء، قصة الزبير ابن باطة. بينا أنه كانت له يد على قيس ابن ثابت ابن الشماس رضي الله تعالى عنه وارضاه، فأراد قيس ابن ثابت ابن الشماس أن يكافئه يدا بيد، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام دمه فوهبه إياه، فقال الزبير: وماذا أصنع بنفسي إن كانت سني قد كبرت؟ هل سأحيا بلا زوجة وأولاد ومال؟ فاستوهب قيس مال الزبير وولده وزوجه فوهبهم له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم من بعدها سأل الزبير بن باطة عن أقرانه وأصدقائه من أهل الطغيان كحيي بن أخطب النضري وكعب بن أسد وغيرهم، فلما تبين أنهم قتلوا قال: لا خير في الحياة. ومن ثم طالب من الزبير أن يقتل، فكان ما أراد فقتل، وكان جزاؤه مرافقة أصحابه في النار. قال بعد ذلك ابن إسحاق: وحدثني شعبة بن الحجاج عن عبد الملك ابن عمير عن عطية القرظي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر أن يقتل من بني قريظة كل من أنبت، قال: وكنت غلاما فوجدوني لم أنبت فخلوا سبيلي. في هذه الجزئية أن الكشف عن عورة الصغار لا حرج فيه، لا حرج فيه. طيب، أما إذا أنبت فهناك حرج، لا يجوز الكشف عن عورة من أنبت. الإنبات معناها البلوغ، معناها إنبات شعر العانة، وشعر العانة علامة من علامات البلوغ، علامة من علامات البلوغ. فكشف سوءة من أنبت تجوز في حدود الضوابط الشرعية كطب أو علاج أو ما شابه هذا. ثانيا، في الرواية أن عطية القرظي أسلم بعدما كان يهوديا ونشأ في اليهودية. طيب، ثالثا، أن الحكم كان في بني قريظة أن تقتل الذرية ويعفى من لم ينبت منهم، وكان عطية ممن لم ينبت. قال ابن إسحاق: وحدثني أيوب بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن أبي صعصعة أخو بني عدي بن النجار أن سلمة بنت قيس أم المنذر أخت سليط ابن قيس، وكانت سلمة هذه إحدى خالات النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت قد صلت معه القبلتين وبايعته بيعة النساء. سألته رفاعة ابن السماوئل القرظي، وكان رجلا قد بلغ، يبقى انبت ام لا انبت، وكان رجلا قد بلغ فلاذ بها، وكان يعرفهم قبل ذلك، فقالت يا نبي الله بأبي أنت وأمي هب لي رفاعة، فإنه قد زعم أنه سيصلي ويأكل لحم الجمل، قال فوهبه لها فاستحيته. هذه الرواية على إرسال فيها، لكن فيها سماحة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. ومن السماحة إذا طلب منك رحم من أرحامك مطلبا ألا تؤخره عنه إن كان في استطاعتك بذله. طلبت إحدى خالات النبي عليه الصلاة وأزكى السلام وإحدى النساء المبايعات تحت الشجرة، والمبايعة تحت الشجرة مرضين عنه أم لا؟ مرضي عنه، له شهادة الرضا، له شهادة الرضا من الله. طيب، وكانت إحدى النساء المبايعات، بيعة النساء، وبيعة النساء خلاف بيعة الإيه؟ خلاف بيعة العقبة، وخلاف بيعة شهادة الرضوان. بيعة النساء كانت في مكة ولا في المدينة؟ ها؟ فين؟ كيف؟ فين؟ بيعة النساء من أسلمت وهاجرت كانت تبايع. طيب، وفي فتح مكة كذلك بايعت النساء التي لم تهاجرن قبل الفتح، على أي بايعت بيعة النساء. طيب، يبقى إذن خالته سلمة رضي الله عنها وارضاها اسم طيب ولا لا؟ اسم جميل. فهي نلتفت إلى هذه الأسماء العربية ونسمي سلمة، كان كده طلع كده في أيام كده كان كله بيسمي سلمة وهاجر وعائشة ومريم، لكن اليوم أصبحنا بنسمي بسنت وأسمنت وإيه وجبسنت وأنت ماشي في الترتيب. طيب، والأسماء تدل على المسمى، الاسم ده علم يدل على مين؟ يدل على صاحبه. فاختر لولدك ذكرا كان أنثى اسما حسنا، فهذا من حقوقي عليه. رفاعة ابن السماوئل القرظي كان يهوديا، لكنه مع يهوديته كان مسالما لم يكن محاربا، ومن سلميته أنه كان يدخل بيت سلمة، كان كثير الدخول لبيت سلمة وكأنها كانت جارة. طيب، دخوله في البيت هذا دخولا مسالما لا شغب فيه، ومن ثم شفعت له عند النبي عليه الصلاة والسلام. ذات رفاعة ده يعني لم يكن غدارا، لم يكن غدارا، كان مغلوبا على أمره، وهو وعدني أنه سيسلم وسيأكل لحم الجمل. ليه لحم الجمل بالذات؟ لحم الجمل ده لم يكن معهودا عند اليهود، وإذا أكله يبقى خالف مين؟ يبقى خالف اليهود، يبقى ولاء انصرف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تمام؟ الذي أذن في لحوم الجمل. يبقى إذن الولاء قالوا سيصلي وسيأكل لحم الجمل، ومن ثم وهبه لها، قال مبروك عليك. فاستحيته، يعني استحيته أنقذته من القتل وبقي حيا بسببها. وسبحان الله وبحمد، رفاعة يصبح صحابيا، يسلم ويصبح صحابيا، وبعدها يطلق المرأة وتذهب المرأة تطلقها بتاتا، طلقها ايه؟ بتاتا، يعني بتاتا خلص الرصيد، انهى الرصيد. ثم تزوجت من ابن الزبير ابن باط اللي هو عبد الرحمن، تزوجت من عبد الرحمن ابن الزبير ابن باط. عبد الرحمن ده قرظي من بني قريظة اللي هو ابوه ذكرناه، تمام كده؟ عبد الرحمن لما تزوجها كأن المرأة ما رأت حظها معه، ومعلوم أن الزواج الثاني للنساء وللرجال بيبقى محل اختيار ومحل ترجيح، ومحل ايه؟ ترجيح ومحل مقارنة. لما الإنسان يتزوج امرأة ثانية خلاف الأولى بتبدأ المرأة تقارن بين الأول وبين ايه؟ وبين اللاحق، ويبدأ الرجل كذلك يقارن بين الأولى وبين إيه؟ وبين الثانية. فلما تزوجت عبد الرحمن ابن الزبير قارنت فلم تجد حظها مع عبد الرحمن، فعادت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله أنا مستعدة أعطيه كل شيء، بس قام قال لها: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ومن ثم العقد فقط في التحليل مع زي لا يكفي ولا يجزئ. في المرأة الذي طلقت ثلاثا لا يكفي أن يعقد عليها رجل ولا يدخل به، بل لابد من إيه؟ لابد من الدخول لتحقيق مذاق العسيل، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. والعسيلة يعني إيه؟ اللي هو اللذة، واللذة ليست في العقد إنما فيما يترتب على العقد من وطئ وخلاف. طيب، قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قسم أموال بني قريظة ونساءهم وأبناءهم على المسلمين، وأعلم في ذلك اليوم سهمان الخيل وسهمان الرجال. أعلم يعني حدد، أعلم يعني إيه؟ حدد. وأخرج منها الخمس، فكان للفارس ثلاثة أسهم، للفرس سهمان ولفارسه سهم، وللراجل، من هو الراجل؟ اللي هو العاري الذي ليس له فرس، سهم. وكانت الخيل يوم بني قريظة 36 فرسا، وكان أول فيء وقعت فيه السهمان وأخرج منه الخمس. ومن ثم على سنة النبي التي مضت في قريظة وقعت المقاسم بعدها، ومضت السنة للغزاة. يعني أول تقسيم كان فين؟ ومن ثم أصبحت طريقة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأصبحت سنة من بعده في باقي المغازي، بل في حياته في باقي المغازي قسمت للفارس، للفرس سهمان، وللفارس وللراجل سهم. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد ابن زيد الأنصاري أخا بني عبد الأشهل بسبايا من سبايا بني قريظة إلى نجد، فابتاع لهم بها خيلا وسلاحا. لما استخلص الخمس لله تعالى أرسل الخمس ده يباع في أسواق العرب، ويشترى بالمال سلاح كعدة للدولة، كعدة ليه؟ للدولة. وهذه الجزئية كذلك يعني فيها دخل مرسلة. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام لما قسم النساء اصطفى لنفسه من نسائهم ريحانة بنت عمرو ابن جنافة، إحدى نساء بني عمرو ابن قريظة. وكانت ريحانة عند النبي عليه الصلاة والسلام حتى توفي عنها وهي في ملكه. وقد كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عرض عليها أن يتزوجها ويضرب عليها الحجاب، فقالت: يا رسول الله بل تتركني في ملكك هو أخف علي وعليك. فتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانت حين سباها قد تعصت بالإسلام. تعصت يعني إيه؟ باللغة المصرية عصلجت، قالت له: إسلام لا، سأبقى يهودي. وأبت إلا اليهودية، فعزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد في نفسه لذلك من أمرها. فبين هو مع أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلفه، بيحكي قصة يعني، فقال: إن هذا لثعلبة ابن سعية يبشرني بإسلام ريحانة. فجاءه ثعلبة ابن سعية فقال يا رسول الله قد أسلمت ريحانة فسره ذلك من أمره. والرواية كذلك ضعيفة. والرواية كذلك إيه؟ ضعيفة. قال ابن إسحاق بعد ذكر تقسيم أموال بني قريظة وتقسيم السبايا من بعدها بيّن ابن إسحاق ما نزل في شأن بني قريظة من قرآن يتلى. قال ابن إسحاق وأنزل الله تعالى في أمر الخندق وأمر بني قريظة من القرآن ما قصه في سورة الأحزاب، ويذكر فيها في الآيات يعني ما نزل من البلاء، ويذكر فيها نعمته على المسلمين وكفايته إياهم حين فرج الله عنهم الكرب بعد مقالة من قال من أهل النفاق. ومن ثم الآيات عندنا سنقرأها. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. عين ابن إسحاق الجنود اللي هم مين؟ اللي هم الأحزاب، قريش وغطفان وبنو النضير، ومين؟ فلول بني النضير وقريظة وغطفان. احنا قلنا قريش وغطفان وفلول بني النضير وقريظة. طيب وكانت الجنود التي أرسل الله عليهم هم مين؟ الملائكة. الملائكة والريح، الملائكة جند الله وكذلك الرياح جند ايه؟ جند الله. ومن ثم يقول الله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. والمنافقون هكذا شأنه، يعني يقولون هذا الكلام لتسبيط الهمم ولإضعاف الهزائم. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. طيب فضح الله المنافقين وبين سبحانه وتعالى نعمته على المؤمنين، ثم بعد ذلك بين أن من المنافقين بنو حارثة وهم الذين هموا أن يفشلوا يوم أحد مع بني سلمة حين همتا بالفشل يوم أحد. يعني يوم أحد لما رجع فريق من الطريق كادوا أن يفشلوا. طيب هم فشلهم تفشيل الآخرين ولا إذا قرأناها يفشلوا كلام صحيح، يفشلوا برجوعهم يفشلون غيرهم، برجوعهم يفشلون غيرهم. ثم عاهدوا الله ألا يعودوا لمثلها أبدا، فذكر الله لهم الذي أعطوا من أنفسهم ثم قال قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد إلى آخر الآيات. طيب سلقوكم معناه إيه؟ بالغوا. السلق ده مبالغة في الكلام مبالغة في الكلام، وكلامهم يحرق. ما هو بنقول السلج، السلج ده ايه؟ مش نار؟ طيب سلقوكم بألسنة حداد، يعني بالغوا فيكم بالكلام الذي يحرق، بالكلام الذي ايه؟ الذي يحرق. ومن ثم يقولون عند العرب خطيب مسلق إذا كان سليط اللسان، إذا كان ايه؟ سليط اللسان. ثم بعد ذلك قال الله تعالى يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. ده في مين الآية؟ في مين ديت؟ في المنافقين. الآية في المنافقين. ثم أقبل الله تعالى على المؤمن بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. هذه ثقة المؤمن في الله ويقين المؤمن في نصر ربه. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وهذه الآية حجة على من يزعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. هنا الآية فيها زيادة إيه؟ وما زادهم إلا إيمانا، لما الإيمان زاد ولا الإيمان زاد. والتسليم هو الصبر على القضاء والرضا به. ثم قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم بعد ذلك ذكر ابن أسحاق قال ومنهم من ينتظر أي ما وعد الله به من نصره والشهادة. قضى نحبه استشهد في سبيل الله، ينتظر يعني بقي حيا لكنه ينتظر النصر أو الشهادة، ينتظر النصر أو الشهادة. ثم قال الله تعالى وما بدلوا تبديلا يعني ما شكوا ولا ترددوا في ولا ضعف يقينهم ولا وهنت ثقتهم في الله تعالى. ومن ثم هم شمود، شموخ، رواسي شامخات على يقينهم وثقتهم في الله رب العالمين. ثم ذكر ابن أسحاق قال الله تعالى ليجزي الله الصادقين بصدقه ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. طيب تعالى لنبين بعض الكلمات في الآيات. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، هم مين؟ من الذي ظاهر قريشا وغطفان؟ يعني فلول بن النضير وقريش، يبقى هؤلاء من أهل الكتاب اللي هم مين؟ اللي هم اليهود. طيب في الآية من صياصيهم، الصياصي يعني ايه؟ ها؟ فقط لا، كلمة واسعة، كلمة مطاطة بتشمل الحصن وتشمل القرن وتشمل ال يعني ها؟ لا لا لا، أصل الإنسان منه، أصله أصلك، الأصل اللي هو أصل العيلة، مع زي فلان ده مصيص يعني صاحب أصل، فلان ده مصيص يعني صاحب أصل، عريق الأصل. يبقى تطلق على الأصل وتطلق على القرون وتطلق على الحصون. وبعدين انت مين اللي بيقدم في الفجر؟ أو رأي قالك الديك، الديك ده رجله كده تلاقي عليها كده من فوق كده فوق العصب كده تلاقي عليها كده ها ريش كده لازق شويه كده مع ازاي الحافر بتاع الديك حافر طويله اسمه صيص. اسمه ايه؟ صيص. طيب يبقى انا عندي بتطلق الكلمه على القرون وعلى الحصون وعلى الاصول وعلى حوافر الديك وعلى حوافر الديك. طيب وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا. طيب قتلوا من واسروا من؟ قتلوا من انبت من الرجال واسروا من؟ واسروا من لم ينبت من الذكور وكذلك النساء عامة. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها بإشارة بحرب قادمة. أورثكم أرضهم وديارهم لما ظاهروا المشركين على قتال الرسول عليه الصلاة والسلام أهل الكتاب ظاهروا المشركين ما هو قدم من بلاد من مكة طامعا في أن يظاهره اليهود ظاهروهم وفق ظاهروهم مع أن اليهود يوم ذاك كانوا مواطنين كانوا مواطنين من مواطني الدولة الإسلامية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ألم نذكر في الهجرة لما هاجر عمل إيه لما هاجر المدينة؟ عمل معاهدة تعايش وثيقة تعايش أقر في الوثيقة أن اليهود مواطنون من المواطنين في الدولة الإسلامية وأن اليهود لا يجوز لهم أن يظاهروا أي عدو على المسلمين ده في الشرط. ومن ثم لما فتن حيي بن أخطب كعب بن أسد وأوقعه في شباكه وشراكه وحمله على الغدر خلاص لم يعد مواطنا استحق القتل والإجلاء. ما هو أي واحد مصري يستجلب الغرب لضرب المصريين لا يستحق المواطنة. شوف لا يستحق المواطنة. أي واحد مصري يستجلب غير المصريين لقتل المسلمين والمصريين ما يستحقش المواطنة. ولذلك هو لما غدروا أجلوا وقتلوا يوم فعلوا هذا الفعل كانوا إيه؟ كانوا مواطنين في الدولة الإسلامية. فلما ناقضوا العهد قتل منهم من قتل وسبى منهم من سبى. قال الله تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. الأرض التي لم تطؤها خيبر ما بقيت خيبر في جناح لم تشارك يوم ذاك في الفتنة لم تشارك يوم ذاك في المظاهرة لم يظاهروا قريشا لكن بقوا ينظرون من بعد ينظرون من بعد وسيأتي الكلام عنهم. طيب يبقى بعد نزول الآيات التي فيها بيان النعمة الكاملة من الله تعالى على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه كفاه هذا الجيش العرمرم كفاه أمره ونجاه منه وأنزل في قلب الجيش العرمرم الرعب وأرسل عليهم الرياح وأرسل عليهم الملائكة واتضح أهل النفاق على حقيقتهم. بعد ذلك ذكر ابن إسحاق وفاة سعد بن معاذ. قال ابن إسحاق فلما انقضى شأن بني قريظة انفجر بسعد بن معاذ جرحه فمات منه شهيدا. والجرح ده أين كان موطنه؟ كان جرحه فين؟ في الأكحل اللي هو إيه؟ الوريد اللي هو بتاع الزراعة. قال ابن إسحاق حدثني معاذ ابن رفاعة الزرقي قال حدثني من شئت من رجال قومي أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قبض سعد بن معاذ وقبض من جوف الليل أتاه جبريل معتجرا بعمامة، يعني معتجر الاعتجار اللي هو ايه؟ ايوه وضح شيخ علي، فوق ابو عمام الاعتجار متحزم يعني، اللي فوق اسمها عمامة، اما الحزام اسمه ايه؟ اعتجار. اتاه من جوف الليل حين قبض سعد بن معاذ معتجرا بعمامة من استبرق، فقال يا محمد من هذا الميت الذي فتحت له ابواب السماء واهتز له العرش؟ قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا يجر ثوبه الى سعد فوجده قد مات. يبقى اخبره بموته مين؟ جبريل عليه السلام. قال ابن اسحاق وحدثني عبد الله ابن ابي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت أقبلت عائشة قافلة من مكة ومعها أسيد ابن الحضير، فلقيه موت امرأة له فحزن عليها بعض الحزن، فقالت له عائشة يغفر الله لك يا أبا يحيى، أتحزن على امرأة وقد أصبت بابن عمك وقد اهتز له العرش؟ طيب هنا الرواية، هل سيدة عائشة كانت تعتمر أثناء غزو الخندق؟ ما الرواية هنا معناها إيه؟ لا لا رواية مش ما لهاش بالضعف، الرواية هنا في سفرة من السفرات التي سافرت فيها سيدة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم لأداء العمرة، وهي قادمة من مكة أو من نسك، وكان معهم سيدنا الحضير، فأتاه خبر موت امرأته فحزن، قالت له الله هتحزن على امرأة هي هتبقى اغلى من ابن عمك، ذكرته بالقديم، قالت له يعني مهما يرتفع شأنها هل ستصل في الشأن الى سعد بن معاذ؟ وهي تقول الكلام لأسيد، لماذا؟ تسلية وتهويل، ما تقول الكلام هذا يعني لإهانة المرأة، لا انما لتسلية الرجال، بتقول له يعني يوم ما تموت هي يعني هتبقى أغلى من سعد؟ مش أغلى من سعد؟ هون على نفسك. يبقى وهنا في عمرة من العمرات، طيب مالك قريضة كانت في العام الخامس الهجري والنبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمرش قبل الخامس الهجري، تم اقتصار الحديبية. ما أنا قلت، ما أنا قلت الرواية بعدين يعني. قلت في سفرة من سفراتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، مش أنا سألت السؤال ده؟ يعني. أنت كنت سارح، أنت كنت بتكلم في أبو البخاري مع أني أنا قلت الكلام ده، قلت يا ترى هل ذهبت تعتمر في عام الخندق؟ ما حصلش، قلت انما كان هذا في سفرة اخرى كانت نوع السلام وكان اسيد معهم في الايه؟ في السفر، فجاءه خبر امرأته فقالت له مثل ايه؟ ما ذكرنا، لكن انت كنت سريعا مش احمد ابو عزيز. بعد ذلك قال ابن اسحاق وحدثني من لا اتهم عن الحسن البصري قال كان سعد رجلا بادنا، بادن يعني ايه؟ فلما حمله الناس وجدوا له خفة، فقال رجال من المنافقين والله ان كان لبادنا وما حملنا من جنازة اخف منه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان له حملة غيركم، والذي نفسي بيده لقد استبشرت الملائكة بروح سعد واهتز له العرش. والرواية إذا كان يعني الحديث إذا كان الحديث صحيحا لكن الإسناد في ضعف لجهالة مين؟ لجهالة كلمة من لا أتهم دي فيها جهالة مش جهالة؟ فيها جهالة. قال ابن إسحاق وحدثني معاذ بن رفاع عن محمود بن عبد الرحمن بن عمرو بن جموح عن جابر بن عبد الله قال لما دفن سعد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبح الناس، سبح فسبح الناس معه، ثم كبر فكبر الناس معه، فقالوا يا رسول الله مما سبح؟ قال لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله عنه. الحديث حديث صحيح، لكن تعالى معايا كده في كلمة سبح. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسبح عند الأمور المستغربة، ويسبح عندما يدعو إلى العجب، الشيء اللي هو يعني يستعجب منه الناس يسبح عنه. أما ذكرنا قبل ذلك في كتاب التوحيد حديث قتيلة بنت صيفي لما قالت أتى حبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد إنكم لنعم القوم لولا أنكم تشركون بالله عز وجل، قال سبحان الله، قالها إيه؟ ذاكرا ولا متعجبا؟ متعجبا. فهو النبي صلى الله عليه وسلم وهو على شفير القبر يعني كان يظن أن سعدا سينجو، ولكن لما أطلعه الله تعالى على حال سعد في القبر علم أن القبر تضايق على سعد فسبح. طيب تضايق القبر ده شاء أمر مشاهدة ولا أمر غيب؟ أمر غيب. يبقى في هذه المسألة أن الله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على حال سعد في قبره حتى رأى القبر قد تضايق عليه، قال سبحان الله فسبح المسلمون، الله أكبر فكبر المسلمون. وبعدما انتهى من التسبيح التكبير سألوه مما سبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله عنه. ومن ثم في الحديث إن للقبر لغمة لو كان أحد منها ناجية لكان سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال ابن إسحاق ولسعد، يقول رجل من الأنصار ولسعد يعني في شأن سعد، في شأن سعد يقول أحد الأنصار وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو. يعني يقول واحد من الأنصار أخذها مدحة ومنقبة للأنصار وأعلن عن مدحتهم فبين أن عرش الرحمن لم يسمع أحد أنه اهتز لموت أحد إلا لموت مين؟ لموت سعد. وقالت أم سعد حين احتمل نعشه وهي تبكي، أم سعد اسمها كبيشة، اسمها إيه؟ كبيشة بنت رافع ابن معاوية ابن عبيد بن ثعلبة ابن عبد ابن الأبجر، والأبجر ده اسمه جدرة ابن عوف ابن الحارث ابن الخزرج. أم سعد بتقول إيه؟ تقول شعرا تبكي ولدها، تقول ويل أم سعد سعدا صرامة وحدا وسؤددا ومجدا وفارسا معدا سد به مسدا يقدها من قد. فهمت حاجة؟ أتحداك. دي فصاحة النساء وبلاغة النساء، أم تبكي ولدها تقول ويل أم سعد سعد، يعني يا ويلك يا أم سعد صرامة وحدة. ومن اللي مات ده؟ ده واحد كان صارما مع ذلك قويا فتيا سيدا صاحب مجد فارسا معدا سد به مسدا وقد هاما قدا. عارف الهام؟ القد اللي هو ايه؟ يعني بيجبر البطول كده، تمام كده؟ يعني فيه كل صفات الفروسية والرجولة والقوة والشجاعة والشرف والسؤل والمجد. يبقى اللي مات واحد عادي ولا واحد غير عادي؟ ومن ثم هي تبكي ولا ده. وفي الحديث، في الحديث الذي أخرجه الطبراني في الكبير يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كل نائحة تكذب إلا نائحة سعد بن معاذ. عارف الكلام معناه إيه؟ لما واحد يموت وبعدين النساء من شغفهن به أو من يعني كونه عزيز عليهن تبدأ كل واحد يقول يا جمالي يا ضفصي، تقول كلام اللي أنت عارفه مع زي؟ او تقول كلام يعني ممكن تصفوه بما ليس فيه كمبالغه في الحزن. ومن ثم ممكن تكذب النائحه، اي نائحه ممكن تكذب تقول ما ليس فيه الا من ناحت على سعد. اللي هتقوله كله في مين؟ في سعد. وانت اهو اسمع كلام امه بتقول صرامة وحدا سؤددا ومجدا فارسا معدا سد به مسدا وقد هاما قدا. يعني كل ما يذكر من صفات النبلاء والشرفاء والسادة والأماجد في سعد رضي الله عنه وارضاه. ومن ثم في الحديث كل نائحة تكذب إلا نائحة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وارضاه. بعد ذكر سعد لماذا خص سعدا وحده؟ لماذا خص سعدا وحده بالذكر؟ ما هو سعد ده من شهداء الخندق مش كده؟ من شهداء الخندق، مع انه مات بعدها، مات بعد خريزة، بس هو الجراحة بسبب ايه؟ بسبب الخندق. طيب وسعد ليس كمثله احد من رفاقه، ومن ثم اتى به مفردا، مع انه بعد ذلك سيذكر من استشهد في الخندق وخريزة، لكن جاء به وحده. هذا من اساليب البلغاء في الكتاب، الأديب البليغ دائما بيسموه كده، بينظر في الحدث، وينظر في الحدث أثناء النظر في الحدث كده يشوف أكبر صورة، مين أكبر صورة يأتي بها منفردة تجلية لمقام صاحبها، تجلية لمقام صاحبها. وفي العصر الحديث بتاع اللعب اتعلموها المدربين، يقوم يجيب لك أحسن واحد بلاء في الملعب وطلعه على عين الجمهور لوحده كده، عايز يعمل له لون، عايز يعمل له ايه؟ يعمل له لون علشان ينال اكبر حصه من التشجيع. اخذوها منين؟ اخذوها من كتابه الكاتب وادب الاديب. يعمل له صوره يبرزه كده، ما يطلعش مع الناس. ليه؟ لانه أبلى بلاء حسن. فسعد مع فرق التشبيه والتمثيل رضي الله عنه بلاء كبير، ومجده واسع وشرفه واضح. لذلك اتى ابن اسحاق بمقتله منفردا، وبعد ذلك سيأتي ذكر من استشهد من المسلمين يوم الايه؟ يوم الخندق. قال ابن اسحاق ولم يستشهد من المسلمين يوم الخندق الا ستة نفر من بني عبد الاشهل، سعد بن معاذ وانس ابن أوس ابن عتيك ابن عمرو وعبد الله ابن سهل. يبقى بنو عبد الأشهر اللي هم مين؟ اللي هم الأوس، اللي هم مين؟ الأوس. استشهد من الأوس ثلاثة، سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، وأنس بن أوس رضي الله عنه وارضاه، وعبد الله ابن سهل رضي الله عنه وارضاه. ومن بني جشم ابن الخزرج، ثم من بني سلمة الطفيل ابن النعمان وثعلبة ابن غنمة، ومن بني النجار، ثم من بني دينار كعب بن زيد وأصابه سهم غرب فقتله. يعني ايه سهم غرب؟ سهم لا يعرف صاحبه، لا يعرف راميه. وقتل من المشركين ثلاثة نفر، من بني عبد الدار بن قصي، منبه ابن عثمان ابن عبيد ابن السباق ابن عبد الدار، أصابه سهم فمات منه بمكة. شوف مات مكة وهو خارج إلى إيه؟ إلى الخندق، لكن محسوب على إيه؟ محسوب على الخندق. هياخد معاش من قريش بسبب الإيه؟ إنه قتل معاه. فادخل شوية. لا لا، هو جاي. قال ابن هشام هو عثمان بن أمية ابن منبه ابن عبيد ابن السباق. قال ابن إسحاق ومن بني مخزوم ابن يقظة نوفل ابن عبد الله بن المغيرة، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم جسده، وكان قد اقتحم الخندق فتورط فيه. عمل نفسه راجل وإيه وجدح يعني بالفرس كده ودخل في الخندق غرق مات فقتل. فغلب المسلمون على جسده، يعني اخذوا ايه؟ الجثمان. فقالوا يعني في روايه قراتها ان اهله عرضوا على مثلا 10,000 درهم وياخذوا الايه؟ الجسد. فقال النبي عليه الصلاه والسلام لا حاجه لنا في جسده، ولا في ثمر. لا عايزين جسد ولا ايه درهم خدوه معاكم. فخلى بينهم وبينه. قال ابن اسحاق: ومن بني عامر بن لؤي، ثم من بني مالك ابن حصن عمرو بن عبد ود. من قتله؟ قتله علي بن ابي طالب رضوان الله تعالى عليه. قال ابن هشام: عمرو ابن ود، ويقال عمرو ابن عبد ود. قال ابن اسحاق: واستشهد يوم بني قريظة من المسلمين، ثم من بني الحارث بن خزرج خلاد ابن سويد ابن ثعلبة. طب واحد يكون كده صاحي يقول لي مين قتله، ما تبصش في الكتاب، يقول لي مين قتله، تاخد جدع فورية، تاخد جدع فورية. خلاد ابن سويد مين قتله؟ ما تبصش في الكتاب. لا لا لا لا، الولية اللي كانت عند سيدة عائشة. صاحي ولا مش صاحي؟ انت مش مذاكر. المرأة اليهودية التي كانت تضحك السيدة عائشة، مش كانت قاعدة عندها بتضحكها، وبعدين سمعوا اسمها بينادوه فقامت، مش كده تضحك؟ قالت ايوه انا عملت عملة. كانت اسقطت الراحة على مين؟ خليته قاعد، واحد رمى عليه عجلته بعضين. انتوا مش بتذاكروا كويس. خلاد بن سويد بن ثعلبة طرحت عليه امرأة راحة فشدخته شدخا شديدا، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شأنه: إن له أجر شهيدين، إن له لأجر شهيدين. ومات أبو سنان ابن محصن ابن حرثان أخو بني أسد بن خزيمة، ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه محاصر لبني قريظة، فدفن في مقبرة بني قريظة. ولما انصرف أهل الخندق عن الخندق قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا، ولكنكم تغزونهم. فتحققت النبوءة، فلم تغزو قريش رسول الله، وإنما غزاهم في فتح مكة. طيب إن شاء الله الأسبوع القادم سنقرأ الشعر، نحاول قدر الإمكان يعني أن نقتصد في القراءة، يعني نقرأ المهم جدا. لا من ده كده انت ماشي لازم، مش الشعر، انت قاعد بتكلم في جنبك. قراءة الشعر بتضفي علي انا اولا، اصحح لساني انا الاول، انا الاول هستفيد لما اقرأ الشعر، وبعدين امشي مع القافية كده والوزن، لساني بيقوى وسماعك انت بيقوى. انا لساني ان قوم سمعك يقوى، تقوم بعديها لما تسمع واحد يتكلم ويكسر في الشعر في الحال تقول فلان ده شعره مش كويس. ليه؟ عنده كسر. عشان ذكرت بيكم الراجل من فاووس، ورجل ده مات الله يرحمه، كان في منتدى شعري كده زمان من كام سنة كده أظن في البيروت، وبعدين المنتدى الشعري كل الشباب كان بيكتب قصايد العمودية دي اللي هي الشعر الحلبنتيشي الشعر الحديث. فطبعا الرجل يعني جايب قصيدة بالفصحى، والشباب اللي جالس ما عندوش علم بالفصحى، هو يكتب كلمتين كده من العامية ويمشي بيهم كده نسق. فطبعا والشباب بيتكلموا مش وزعوا الضياف، لما قام الرجل اللي كتب القصيدة بالفصحى يتكلم قام وزعوا ايه الضياف. لما وزع الضياف الرجل يتكلم مين هيسمعه؟ ما احد يسمعه. ومن سمع الرجل تغيظ، تغيظ لان مش فيه انصاف ولا عدل. عمل ايه؟ فهو متكلم كده صاغ شعرا على الهوى ارتجالا، قال فيه: لو كان شعري شعيرا لاستطعمته الحمير، ولكن شعري شعور وليس الحمير شعور. فاسكت الجميع، الكل سكت وصفقوا له تصفيقا حارا. انا بقول لك الترتيب عم صلاح الشعر، الشعر ده ديوان العرب، ديوان العرب. لا لم تكن تفهمه من النسق ومن الاسترسال ممكن تفهمه من بيت شعر، ممكن تفهمه من بيت شعر. ثانيا الشعر ده قيل عبارة عن مجاذبة، مجاذبة ومجاوبة. الكافر من تغيظه يقول، والمسلم يرد على الكافر. وسنقرأ أشعارا لأعظم الشعراء في الجاهلية والإسلام، ستقرأ الشعر هذا، شوف المضامين فيه ايه، ونسمع الرد من المسلمين، شوف المضامين فيه ايه، وهكذا. وان شاء الله هنختصر، يعني ان قرأناه سنقرأه بقصد وعلى الاختصار المهم فقط.